السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام، كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد عرفنا من كلام الفقهاء رحمهم الله الذين عدوا وبينوا لنا نواقض الوضوء وأنها 7 أو 8، ومنها النوم ومنها زوال العقل. قالوا إذا زال العقل يعني فقد الإنسان شعوره، إما بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر، نسأل الله العفو والعافية، فإن الإنسان بعد ذلك إذا أفاق فعليه أن يتوضأ. وليس المقصود أن فقدان العقل بالنوم وغيره هو الناقض، لكنه مظنة نقض الوضوء، لأن الإنسان إذا افتقد شعوره صار ما يشعر بنفسه وما يخرج منه فقد يحدث، فإنه مظنة ارتخاء مكان الخارج فربما أحدث وهو لا يشعر. والصلاة يجب أن يؤديها الإنسان على طهارة كاملة ليس فيها شك، فوجود ما يزيل العقل مظنة حدوث ما ينقض الوضوء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: العينان وكأسه، يعني رباط السهو. والسهو هو معناه مخرج الريح، يعني حلقة الدبر. إذا نام الإنسان ارتخى اللحم فربما أحدث من حيث لا يشعر. ولذلك قال: فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، يعني ما عاد يشعر بنفسه. فلذلك أمر الإنسان إذا نام نوما عميقا بحيث أنه لا يشعر سواء جالسا أو مضطجعا أو قائما أو ساجدا، إذا افتقد إنسان شعوره تماما فعليه أن يتوضأ. أما قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لما جاء يناديه للصلاة لما تأخر ذات ليلة عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، نامت الصبيان والنساء. ذكروا أن النوم الذي يعني ذكره عمر رضي الله عنه هو خفقان، مثل ما مر علينا في حديث قريب قال: كانت تخفق رؤوسهم فيقومون ويصلون، يعني نعاس، إنسان جلس وقد يكون قائما حتى ولو في الصلاة فقد يخفق، يحصل معه نعاس، يخفق معه رأسه، لكنه لم يفتقد شعوره. أما إذا افتقد إنسان شعوره وصار لا يحس بما قد يشعر منه بما قد يخرج منه، فإنه عليه أن يتوضأ حتى يجزم بأنه أدى صلاة صحيحة على طهارة كاملة. ولذلك قال في الرواية الأخرى: فمن نام فليتوضأ. يقاس عليه كل ما يغيب شعور الإنسان، من إغماء أو غيره. نستفيد من هذا الحديث أولا وجوب أداء الصلاة بطهارة كاملة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. اثنين، أن النوم العميق وهو ما يفقد به الإنسان شعوره مظنة الحدث، فلذلك يجب على من نام أن يتوضأ. ثلاثة، يقاس على ذلك كل ما أفقد الإنسان شعوره من إغماء أو غيره، فمن حصل عليه شيء من ذلك فليتوضأ. أربعة، إن النعاس الخفيف والذي يشعر به الإنسان، يشعر الإنسان بما قد يخرج منه، لا يكون ناقضا للوضوء ولا موجبا له. نعم. قال لأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا. نعم، هو هذا الحديث ما دام أنه أن فيه ضعف معناه أنه لا يلزم أن يكون مضطجع، المهم فقدان الشعور، جالسا مضطجعا قائما ساجدا راكعا، كل ذلك ابن آدم ضعيف يغلب عليه النوم أحيانا وهو يمشي ويغلبه النوم، لا سيما إذا كان على أثر سهر أو تعب مثل سفر أو غيره. فالمهم فقدان الإنسان شعوره على أي حال كان، ولا سيما إذا كان جالسا متكئا أو ساجدا ثم نام بحيث أنه ما يشعر بنفسه. نعم، فعلى هذا متى افتقد الإنسان شعوره بنوم أو غيره فليتوضأ، لأن أداء الصلاة بطهارة كاملة شرط من شروط صحتها. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. نعم، هذا أصله الحديث الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن أحدثنا إن قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل، وكلمة الرجل في الأحكام تشمل لكنهم باب التغليب وإلا تشمل الذكر والأنثى سواء، الأحكام سواء واحدة. إن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه بأنه أحدث، إما من حركة في بطنه وإما حركة في دبره. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل، لا ينصرف عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا إذا كان مجرد شك، إذا كان مجرد شك. ولذلك قال هنا: ينفخ الشيطان في دبر أحدكم وربما يحرك شعره. مش قصد الشيطان، قصده أن يجعلك دائما في شك ويحدث عندك الوسواس، وأيضا يكسب أنه يضيع عليك صلاة الجماعة ويخرجك من الصلاة ويخرجك من المسجد. لكن الدين ولله الحمد يسر، ولا يبنى الدين على الشكوك والأوهام، ديننا مبني على يقين، والأصل بقى ما كان على ما كان حتى يحصل يقينا ما غيره. فما دمت على طهارة كاملة ثم حصل لك شك، سواء شك انك مضى عليك وقت ما تدري هل احدثت ام لا، او شك في حركة حصلت لك، مجرد شك كلمة شك لا يفهم منها الإنسان التسامح والتساهل في شأن الصلاة، نقول مجرد شك، يعني اليقين عندك غالب لكن حدث عندك وسواس، وسوسة في أنك أحدثت، فلا تتأثر بذلك. إن كنت في الصلاة فلا تنصرف منها، كنت في المسجد فلا تخرج، المهم أنك أن ذلك لا يؤثر عليك، لا يخرجك بمجرد الشك. أما إذا تأكدت فهذا لا يحتاج شاهد ولا يحتاج سمع صوت ولا وجود ريح، بل أنه جاء في بعض الحديث أن الشيطان إذا وسوس لك بأنك أحدثت فلتقل له كذبت، كذبت يعني تقول بقلبك لا تتلفظ، من أجل تردعه وتطرد وسوسته ولا تبالي به. هذا أيضا إذا كان مجرد شك. فإذا نستفيد من هذا الحديث وأمثاله بقاء كل شيء على أصله، فإنه لا يزيل اليقين إلا يقين مثله. 2 عدم الالتفات للأوهام والشكوك والوساوس، لأن الشيطان عدو الإنسان ويريد أن يجعله في شك في دينه. 3 أن الإنسان إذا خيل إليه بأنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن ذلك هو الدليل القاطع، وهذا إذا كان مجرد شك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنهما مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. نعم، هذا تقدم. نقول أن الإنسان يرد وسواس الشيطان في قلبه مع عدم الالتفات إليه، فلا يخرج ولا يتأثر ولا يكون عنده أدنى شك ولا تردد. ومثل ذلك لو وسوس لك مثلا شككت هل ثوبك هذا مسته نجاسة، فيه نجاسة قريبة من ثوبك أو من الماء الذي ستتوضأ منه، أو وقعت نجاسة وحصل رشاش لكن ما عندك يقين ولم ترى أثرا بأنه مسك منه شيء، فكذلك لا تلتفت إليه وابني على اليقين، واليقين هو الأصل. وعكسه بعكسه، لو أنك كنت تعرف أن ثوبك هذا نجس ثم سافرت وخرجت طالت المدة 2-3 أو أكثر، وأن تعرف أن ثوبك هذا كان نجس، لكن نجاسة ليس لها أثر ترى، وأنت تعرف أن أهلك يأخذون الثياب ويغسلونه، فوجدت ثوبك في مكانه، رجعت وجدت ثوبك في مكانه، لكن ما تدري، أنت عندك يقين أنه ليس بطاهر، ولا تدري هل غسل وطهر أم لا، فهل تصلي به؟ لا، لأن الأصل أنه نجس وتطهيره مشكوك فيه، فالأصل بقى الشيء على أصله وهو اليقين حتى يأتي يقين مثله. وهكذا كما ذكرنا أكثر من مرة، لو الإنسان خرج متطهرا ثم جاءت الصلاة ثم صار يتساءل مع نفسه هل أحدث أم لا، وليس عنده يقين، لكن اليقين أنه خرج من بيته على طهارة ولم يتذكر أبدا أنه أحدث، فصلي ولا تبالي وتوكل. وعكسه بعكسه، خرجت على غير طهارة ثم جاءت الصلاة وأنت أحيانا تدخل دورة المياه تتوضأ، وأحيانا تدخل ولا تتوضأ، فالآن جاءت الصلاة حضرت، هل تصلي؟ تقول يمكنني توضأت، أنا أحيانا أدخل في وسط الضحى مثلا وأتوضأ، فلا أدري هل توضأت من، أنا عندي يقين بأني أتيت من البيت على غير طهارة، فما هو الأصل؟ الأصل أنك على غير طهارة، والوضوء مشكوك فيه، فالأصل بقى كل شيء على أصله حتى يأتي يقين مثله، فلا يزيل اليقين إلا يقين مثله في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. الخلاء سمي بذلك لأن الإنسان يخلو به بنفسه لقضاء حاجته، يقال بيت الخلاء، بيت الاستطابة، بيت قضاء الحاجة، مكان الغائط إلى آخره، فيعبر عنه بعبارات كثيرة وأسماء متعددة لكن المعنى واحد، هو مكان قضاء الحاجة. وله آداب، يعني لقضاء الحاجة آداب. فديننا ولله الحمد ما ترك شيء ينفعنا في ديننا أو دنيانا إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شيء عليه الصلاة والسلام يضرنا في الدين أو في الدنيا إلا بينه لنا وحذرنا منه. وبما أن مكان الخلاء مسكن الشياطين والأنجاس منهم يسكنون في تلك الأماكن، أمرنا بالاحتراز منها، وشرع لنا آداب. ومن ذلك إذا كان معك شيء فيه ذكر الله فالأولى لك، بل الواجب إذا كان ليس هناك ضرر يترتب عليه أن تزيله، يعني تتركه خارج فلا تدخل به، أوراق، مصحف، أشياء فيه ذكر الله، مثل الختم إذا كان فيه ذكر الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله. فلذلك في هذا الحديث والراوي والمؤلف يقول حديث معلول، يعني في علة أنه ليس ثابتا ثبوتا تقوم به الحجة تماما. وفيه بعض الروايات أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيت الخلاء يدير خاتمه بحيث يجعل فصه في كفه ويقبض عليه. ففي هذا مخرج لنا، إنه إذا إنسان أراد أن يدخل دورات المياه يعني في غير بيته، أما في بيتك ما أنت معذور، تستطيع تصرف كل شيء، لكن مثلا الدورات التي خارج فقد يكون الإنسان معه أشياء فيها ذكر الله، ولكن لو تركها خارج إما أن ينساها أو تؤخذ، فماذا يفعل؟ يقولون تلف ثيابك عليها وهي في جيبك ثم تدخل مضطرا، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يدير فص خاتمه ثم يقبض عليه. أما إذا وجدت من يحفظها حتى تخرج فلا بد، لأن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، فهذه الآية قاعدة لنا في كل شيء، كل شيء تستطيع أن تتقي الله فيه فافعل، لا تترك شيء تستطيع أن تتقي الله وأنت تستطيع فتتركه أبدا. فهذا إذا نستفيد منه وجوب احترام أسماء الله عز وجل وكل شيء فيه ذكره أو ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا ندخل به بيت الخلاء تشريفا وتعظيما واحتراما لها، سواء من أوراق أو غيرها. أما إن كان الإنسان مضطر فيلف ثيابه عليه ويدخل، وإذا خرج يستغفر الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. في هذا الحديث لعل فيه رواية أخرى أنه قبل أن يقول هذا الدعاء يقول بسم الله، لأنه في حديث أن حرز أو حصن ما بين أو ستر ما بين المؤمن والشياطين قول بسم الله، لأن بسم الله هذه يجب أن تصاحبها وتصحبك في كل حال، عند الدخول والخروج والقيام والقعود والجلوس والركوب والنزول واللبس والخلع، كل شيء كل شيء ابدأه ببسم الله، فإنه فيها بركة واستعانة وفيها حصن حصين للمؤمن من شياطين الجن. فقبل أن تدخل قل بسم الله حتى لا يكون للشياطين سكان تلك الأماكن سبيلا عليك، ثم إلجأ إلى الله فقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اقتداء به عليه الصلاة والسلام. والخبث والخبائث شياطين الجن ذكورهم وإناثهم، فتلك مساكنهم، الأنجاس منهم الجن، فيهم ناس مسلمون، والمسلمون مثل بني آدم يعبدون الله ويحرصون على ما يقربهم منه، لكن الشياطين منهم يحرصون على أن يؤذوك أو يضروك، فاحترز منهم ببسم الله والاستعاذة منهم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، خبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا من الآداب القولية. ومن الآداب الفعلية تقدم رجلك اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج عكس المسجد. أيضا إذا كنت في غير البنيان من الآداب أن تبعد إذا أردت تقضي حاجتك من بول أو غيره، فمن الآداب ومن الحياة والحياة من الإيمان أن تبعد عن أنظار الناس وأسمائهم، فإن الستر مطلوب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته في البر أبعد حتى لا يرى، ومع ذلك يستتر، لا يجلس إلا أمامه شيء يستره من شجرة أو غيره. كذلك ذكروا أنه من الآداب اعتمادك على رجلك اليسرى وإبعاد اليمنى، فنستفيد إذن من هذا الحديث: أولا ذكر الله والاستعاذة به قبل دخول مكان الخلاء، لأن ذلك حصن حصين للمؤمن من شياطين الجن إناثهم وذكورهم. اثنين، بيان أن شياطين الجن يسكنون في تلك الأماكن الخبيثة، فوجب على المؤمن الاحتراز منهم باللجوء إلى الله وذكر اسمه قبل الدخول. ذكروا أيضا من الآداب أنك لا ترفع ثيابك حتى تدنو من الأرض، لأن ذلك من الستر، والستر من الحياة، والحياة من الإيمان. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. غلام النحوي يعني قريب من سني، والغلام ما كان دون البلوغ، والإداوة وعاء من جلد، وعاء صغير من جلد يأخذ بها ماء من أجل أن يستنجي بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك شرف لأنس ومن معه يتسابقون ويتنافسون في خدمته عليه الصلاة والسلام. فهنا واحد منهم يحمل الإداوة والثاني يحمل العنزة، والعنزة هي الحربة، طرفها حاد يغرسها في الأرض عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان في البر يغرسها في الأرض أمامه فتكون ستر، مثل وضعه إياها في الصلاة تكون سترة له في الصلاة. وأراد أن يصلي في البر فإنه كما جاء في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، يعني يجعلها أمامه حتى لو مر أحد من ورائها لا يضر. وكذلك صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته في البر فإن أنس رضي الله عنه يحمل الماء والغلام الآخر يحمل العنزة، والقصد من ذلك قال فيستنجي بالماء. وجاء في بعض الروايات أنه يأتيه بحجارة ثلاثة، يقول: مرة لم أجد حجرا ثالث فأتيته بحجرين وبعرة، بعرة البعير، فأخذ الحجرين ورمى البعرة لأنه لا يجوز الاستجمار بها. فيجمع صلى الله عليه وسلم بين الاستجمار والاستنجاء، لأن ذلك أكمل وأفضل، أكمل للطهارة، لأن تطهير السبيلين من بول أو غيره على ثلاث مراتب. تطهير السبيلين من البول أو غيره على ثلاث مراتب، أفضلها وأكملها الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني يستجمر أولا يتنظف حتى تزول النجاسة وتخف، ثم يتبع ذلك بالماء لتكمل الطهارة والنظافة. وهذا الذي ذكر عن أهل قباء لما أن الله عز وجل قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. ففهم الصحابة رضي الله عنهم أنهم أهل قباء فسألوهم، قالوا: إن الله أثنى عليكم فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: كنا نتبع الحجارة بالماء. إذن هذه المرتبة الأولى. هذا إذا كان إنسان في البر. إذا كان في البلد أيضا بإمكان أنك تستعمل المناديل مثلا للاستجمار ثم لاستنجاب الماء إذا أردت أن تأتي بالمرتبة العالية المفضلة لكمال النظافة والطهارة. 2 الاقتصار على الماء لأنه طهور ويزيل الخبث ويرفع الحدث ويطهر من النجس، وفيه كمال نظافه طهارة. الثالث الاقتصار على الاستجمار بشرط ألا يتعدى الخارج موضع العادة، فإن انتشرت النجاسة عن مكان مخرجها يمين أو يسار أو في أي مكان فلا بد من الماء، ما يكفي فيها الاستجمار. الاقتصار على الاستجمار إذا استجمر بحجار نظيفة طاهرة 3 فأكثر، وأن يقطع على وتر، وبشرط أن لا تنتشر أن لا ينتشر الخارج فيتعدى موضع العادة، فإن كان ذلك فلا بد من الماء، ولا يكفي ذلك حتى يكون الذي استأجمر به شيء طاهر سواء حجر أو غيره، بشرط أن لا يكون من الأشياء المحترمة التي لا يجوز امتهانها من عظم أو طعام أو ذيل حيوان أو أوراق فيها كتابة محترمة، كل ذلك لا يجوز. ولا أيضا في الروث كما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها رجس إنها لا تطهر، وجاء في الحديث يا رويفع لعل حياته تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو استجمر أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، فإياكم والاستجمار بالروث أو العظم. هذا إذا كان إنسان في البر، أما في المنازل هذه الأشياء ما حد يبحث عنها. قلنا أنه في المنازل إذا أراد إنسان يجمع بين الأمرين فليس فيه إلا المناديل المعروفة. فالمهم أولا نستفيد من هذا الحديث أن خدمة الأشراف والفضلاء يتشرف بها من قام به، فأنس رضي الله عنه والغلام أو غيره يتشرفون بخدمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد فاز بخدمته صلى الله عليه وسلم 10 كما هو ثابت في الأحاديث. 2 مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء لأن ذلك أفضل وأكمل بالطهارة. 3 وإن كان يستفاد من أحاديث أخرى الاقتصار على الماء دون الاستجمار، فإن الماء طهور وكاف في النظافة والطهارة. 4 جواز الاقتصار على الاستجمار إذا توفرت الشروط. الشروط عرفناها أنه لا بد أن يكون الشيء الذي تستجمر به طاهر، وأن لا يقل عن 3 مساحات، وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة، وأن يكون بول أو غائط. أما مثل المذي هذا ما يكفي فيها الاستجمار، لا بد من الماء. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى في شرحه للحديث، قال الحكمة من حمل العنزة أن يضع عليها ثوبا يستره إذا أراد قضاء حاجته، يعني هذا إذا خار إن كان في خارج البلد خارج البنيان نعم. قال: وفيه إرشاد لتهيئة ما يحتاجه الإنسان من ماء أو ما ينوب عنه من أحجار، تهيئة الساتر الذي يحجبه عن الناس إذا أراد قضاء حاجته، وكذلك فيه إرشاد لتهيئة الساتر إذا أدركه وقت الصلاة، كما أن المطلوب من المسلم عندما يخرج لقضاء حاجته اختار مكانا بعيدا عن أعين الناس، كأن يكون منخفضا أو وراء جدار، وإلا فإنه يقع في محذورين: أولا في عرضة لكشف العورة، وثانيا في كراهية وأذية للناس لأنهم يكرهون هذا الشيء ولا يحبون مشاهدته. نعم، يعني هذا من المروءة ومن الحياء، والحياء من الإيمان، ومن المروءة أن لا يفعل الإنسان شيء ينتقده الناس ويعيبونه عليه. يجب الإنسان يكون عنده عقل فكر فيه ومروءة تحكمه، فالحياء من الإيمان. وليس هناك أحد من الخلق أشد حياء من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا لا فيه قدوة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم، الإداوة كما عرفنا أنها الإناء من جلد فيها ماء، فأمره أن يأخذها حتى إذا قرب من المكان الذي سيجلس فيه أعطاه الإداوة، ثم أبعد عنه المغيرة، ثم قضى عليه الصلاة والسلام حاجته واستنجى، حيث أنه لا يرى، يعني ليس هناك أحد يراه في حالته، في حالة قضاء الحاجة، وهذا هو المشروع. فإذا نأخذ أيضا من هذا الحديث مشروعية الاستعداد لما استعداد الإنسان لما يتطهر به قبل أن يقضي حاجته، حتى إذا فرغ من ذلك يكون قريبا منه فيستنجي ويستجمر قبل أن يقرب من الناس. ثانيا، جواز استخدام الإنسان ولو كان حرا، ولا سيما من يتشرف بخدمته. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: يؤخذ من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم بشر يطرأ عليه ما يطرأ على البشر من أكل وشرب وقضاء حاجة ومرض وموت، وإنما شرفه الله برسالته ونبوته. أما ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه ليس كالبشر وأنه خلق من نور، فهذا أمر باطل وضرب من الخرافة والدجل. فهو صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إنما أنا بشر. كذلك أخبر الله عنه في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم، يعني هذه الأحاديث وغيرها من كونه يأكل ويشرب ويتزوج النساء وينام ويمرض ويحصل عليه ما يحصل من البشر من أذية الناس في الحروب وغيرها، كما حصل عليه في غزوة أحد أنه شج وجهه وكسرت رباعيته ووقع في حفرة مما حفرها المشركون إلى آخر، كل ذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أشرف الخلق وأفضل المرسلين على الإطلاق، فإنه يحصل عليه ما يحصل من البشر، ما يحصل على البشر من الأمور التي لا تقدح في الرسالة، وليس عليه عيب في ذلك. وأما اعتقاد أنه مخلوق من نور وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على البشر، هذا اعتقاد فاسد ومن الغلو المذموم، فقد قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق والفضل له علينا هو أنه يوحى إليه، وإلا فإنه يحصل عليه ما يحصل، يجوع، يظمأ، يتعب، يمرض، يموت، مات عليه الصلاة والسلام. إنك ميت وإنهم ميتون، فهذا لا يؤثر ولا يقلل من شأنه أو من رسالته ونبوته وفضله عليه الصلاة والسلام، بل إنه يحصل عليه ما يحصل على البشر. فعلى المؤمن أن يقتدي به بأفعاله التي شرعها لنا للاقتداء، أما الأشياء التي ثبت أنها خاصة به فهذا إذا قام الدليل على أن هذا شيء خاص به وقفنا عنده، مثل جواز تزوجه بأكثر من الأربع، هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ويؤخذ من الحديث الإعداد للماء أو للأحجار قبل قضاء الحاجة، ولا يؤخر هذا إلى أن يقضي حاجته، ومن ثم يقوم ليعد هذه الأشياء، لأن هذا فيه أذى، ولربما أدى ذلك إلى إبقاء النجاسة، وهذا محظور عليه. نعم، يعني أن الإنسان ما دام أنك عارف أنك ستقضي الحاجة وبعد قضاء الحاجة محتاج إلى ما يطهرك وما ينظفك، خذ الحذر والاستعداد قبل، لا تترك حتى تقع ثم تذهب وتقوم ونجاستك في مكانها، فربما انتقلت النجاسة إلى مكان آخر، فعليك أن تأخذ حذرك من الأصل. الشيء الذي تحتاجه من ستر، من ماء، من أشياء تستجمر بها، كل هذا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. كان أنس يقول: أتيته بالماء وأتيته قال: ائتني بثلاثة حجار فلم أجد إلا حجرين وبعرة، فأخذ الحجرين ورمى البعرة. فالمهم أنه كان عليه الصلاة والسلام يعد العدة للأشياء التي يريد أن يستعملها قبل أن يجلس لقضاء حاجته، حتى ما يقوم ويأتي للناس إلا وقد فرغ من كل شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيها سلاح، فيها سلاح. ها؟ إذن نقتصر على هذا، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.